الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 33 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: والأب لا يقضي اتساع حاله، جهزه لابنته من ماله. فهنا في هذا البيت لا زال يذكر مسائلا من النكاح. يقول في هذا البيت أن الأب الغني المتسع الحال بماله لا يلزمه ولا يجب عليه تجهيز ابنته البكر أو الثيب من ماله، إنما يجهزها بصداقها، إنما يجهزها بمال الذي أخذه في الصداق، فصداقها هو الذي يجب عليه. هذا من ناحية الوجوب. أما من ناحية أنه يستحب له ويجوز له ذلك فذاك جائزون. فلذا قال الشيخ خالد في مختصره: ولازمها التجهيز على العادة بما قبضته من صداقها، ولازمها تجهيزها بما قبضته من صداقها. هذا ما أشار إليه الشيخ خالد المختصر. معناه أن الأب لا يجب عليه وجوب اللزوم أن يجهز ابنته من ماله وإن كان غنيا متسع الحال، فإن أراد أن يكرمها ويمتعها فذاك مما جرى به العرف والعادة والإكرام لتبقى الأسرة متماسكة فله ذلك، فإن امتنع من تجهيزها فإنما تجهز بصداقها. هذا ما أشار إليه الناظم بقوله: والأب لا يقضي اتساع حاله، أن الأب لا يقتضي أنه غني حاله متسع بالمال، فلا يقتضي هذا أنه يجهز ابنته من ماله، إنما يجهزها بصداقها. والأب لا يقضي اتساع حاله، أن الأب إذا كان متسعا في حاله بماله فلا يجوز تجهيزه لابنته من ماله. هذا ما أشار إليه الناظم، أن الأب إن كان غنيا متسع الحال فلا يجوز تجهيزه لابنته من ماله، إنما يجهزها بما بصداقها. أن الأب إذا كان غنياً متسع الحال بالمال لا يقتضي ذلك أنه يجب عليه أن يجهز بماله، إنما الواجب هو أن يجهز ابنته من مال من صداقها. وإلى ذلك أشار الناظم ابن عاصم رحمه الله حيث قال: والأب لا يقضي اتساع حاله، يجهزه لابنته من ماله. والأب لا يقضي اتساع حاله، أن يجهز ابنته من ماله. الله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. وغفر الله لنا وللسامعين والمشايخ والوالدين والمحبسين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.